عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أزال حديثنا عن سيرة سراج منير صلى الله عليه وسلم، وقد كنا انتهينا مما حدث من غزوة بدر، من انتصار المسلمين، من انتصار الحاسم، وسميت هذه الغزوة غزوة الفرقان لأن الله فرق بين الحق والباطل. لما مات 70 واحد من الكفار وتأثر مثلهم، كان الأمر شاق جدا عليهم، فأرادوا أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويأثروا مما حدث لهم. في شوال سنة 3 هجرية، أبو سفيان لما رجع بالعير قال للكفار: أنتم الآن محمد قد وتركم، يعني خسركم، فنتفق مع بعض أن الفلوس اللي معانا دي والمال ده يكون سبب ويكون العدة والعود لنا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، فأعينونا بهذا المال على حرب. فأجابوا بذلك وبدأوا يرتبوا لغزوة أحد ويحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بألف بعير، والمال كانوا 50,000 دينار. تعرفين الدينار قد إيه؟ الدينار 4 جرام ذهب وربع، تبقى 50,000 دينار، ومعهم 1,000 بعير. كل التجارة دي ستعد لحرب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يستنفروا كل الحلفاء من القبائل المنتشرة حول مكة، وخرجوا من مكة 5 من شوال، وخدوا معاهم كمان الناس الكبيرة في السن والنساء. طب هيعملوا ايه دول؟ كل واحد لما يكون معاه نسائه ومعاه الكبار في السن يجب ان يهرب. هتهرب وتسيب مراتك؟ هتهرب وتسيب زوجتك؟ فلا. فدي كانت حرب ليه؟ عارفين كده ايه يعني؟ قطعوا حبل السفن وحرقوا السفن بتاعتهم عشان ما نرجعش، لا ننتصر لا نتبادى عن بكرة أبينا. فكان ديت فكرتهم، وخرجوا ب3,000 مقاتل. طبعا يا جماعة، من 1400 سنة منطقة مكة دي يكون فيها 3,000 مقاتل، ده حرب عالمية. فخرجوا معاهم 3,000 مقاتل، وكان العباس ابن عبد المطلب عم النبي كتب له ورقة قال له: خلي بالك بيحصل 1, 2, 3, 4، لأنه هو ابن أخي ويهمه برضه إيه أمره. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وصل له الكتاب ده، محبش يقول للإيه لأهل المدينة كلهم، و واستكمل ويعني جعل هذا الأمر في الكتمان. يعني انتوا عارفين الأخبار دي عما تنتشر تفتت عضد المين؟ المسلمين. شاع خبر قريش ومسيرهم في الناس، وبدأ اليهود والنصارى يقولوا بقى هيحصل كذا وكذا وكذا، وهيتباد المسلمين عن بقرة أبيه، والموضوع صعب. ولما انتشر الخبر ده وان الكفار طالعين واحتمال يخشوا المدينه، الرعب دب، اليهود بيتكلموا، المنافقين قاعدين ينشروا الاخبار الكاذبه. ايه اللي حصل؟ بات القاده بتاعوت الانصار من الاوس والخزرج هذه الليله، ليله الجمعه، معهم السلاح في المسجد بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من هجوم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة دي ليلة الجمعة، يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، يقول: إني والله قد رأيت خيرا، رأيت بقرا تذبح، شاف بقرة في الرؤيا بتذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، يعني في الطرف بتاع السيف بتاعي في كسرة، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. يقول: فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون. هو أولها كده صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الكسر الذي أريد في سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، ورأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره. فهذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد بعد هذا. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الرؤية دي يستشير الصحابة. دلوقتي انتوا شايفين 3000 واحد، ايه احنا كان في 1000 واحد وكنا يعني مش متوقعين ننتصر، وانتصرنا والدنيا كانت مختلفة. النهاردة جاي كم واحد؟ 3000 واحد. وجايين عشان ايه؟ مش عشان يحاربونا، ده جايين عشان يردموا على المدينة. طيب ليه الشعور ده عندهم؟ يا جماعة أبو بكر أبو جهل تاتر، عتبة تاتر، شيبة تاتر، ده مجلس دار بني عبد الدار كله راح، اللي هما بياخدوا القرارات واللي هما كل حاجة كله راح. فمين اللي باقي؟ فاللي جاي أكيد جاي بإيه؟ بروح الثأر والانتقام، وكله طالع معاه نسائه، وكله طالع معاه الكبار في السن. فيعني مكة جاية، ف3000. فالنبي استشارهم، قال إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة ونجعل النساء والذرية في الأقام، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة فنحن أعلم بها منهم، ورموا من فوق السياسل والأقام. يعني الكلام ده بقول لهم انتوا ايه رأيكم؟ نبقى جوه المدينة، جوه البيت، جوه المدينة، وهم لو دنهم في الصحراء شر مقام، شمس وبتاع وصحة هادي، هينفد قوتهم ومحاصرنا. طب فإن دخلوا الأولاد والصبيان من خلال البيوت وكده، هم يرموا عليهم الحجر، واحنا نقاتلهم فين؟ داخل الأزقة، داخل الشوارع، فاحنا عارفين الحوارع. يعني استشعر في واحد داخل القومية ما يعرفش شوارع القومية، وما يعرفش ايه بيسمع ايه وبيودي على ايه فين وين. فانت اخضر الناس ببلدك ومكانك. هو التاني ده مش عارف، فداخل شارع مش واخد باله ان ده بيسمع الشارع التاني، انت تعمل له الكلام، وهكذا. دي اللي بيسموها في اليومين المعاصرين دول اسمها حرب ايه؟ حرب الشوارع. خلاص، دايما حرب الشوارع بيخسر فيها الكبار. شوفوا امريكا ظلت تقعد تدك افغانستان دكه، وفي الاخر خلاص لما نزلوا ما عملوش حاجه، وانتهى الامر على ايه؟ الصلح، وتعالوا نتصالح ومش عارف ايه والكلام ده كله. نفس الكلام بقى على طول الخط، لان دايما الجو لا يحسن، الجو يسيطر كده سيطره عاديه، لكن الارض هي اللي بتحسن. سبحان الله. فالنبي ده كان رايه بيقول ان احنا نحارب جوه ونتمكن، خاصه ان العدد ايه؟ مهول. وعسكريا حتى في الوقت المعاصر، ان دايما حرب الشوارع هي الحاسمه عما يكون عددك ايه؟ اقل وعدتك اقل، انك تقدر تتستر، تقدر تدافع، تقدر يبقى في كر وفر. ده كان راي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم ايه رايكم؟ فوافق الاكابر من المهاجرين والانصار، الكبار من المهاجرين والانصار اللي عندهم خبره وعندهم دربه وواقعيه مش احلام وهميه، وافقوا عليه او القرار ده نعمل راي. لكن كان في راي ناس ثانيه مختلف. طبعا مع كبار المهاجرين والانصار كان راي عبد الله بن ابي بن سلول كبير المنافقين برضه نفس الفكره يعني. فقال جماعه من المسلمين غالبهم من الشباب الاحداث، سن صغير بقى، نتكلم في تحت ال20، لم يشهدوا بدرا، حضروا فيه السنه اللي فاتت غزوه بدر، فقالوا وكانوا نفسهم في الشهاده، عندهم حب الشهاده رهيب، فأحبوا لقاء العدو، ده نقابلهم يا رسول الله ونطلع نقابلهم. حبيب قلبي احنا عددنا قد كده وهم 3000 وروح انتقام وهيقابلونا في الصحراء، هنروح فين؟ يعني الأمر عاوز ايه؟ جلد رهيب. فضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم، نحن كنا جبناء يعني، يقولوا علينا ايه؟ شوفوا سبحان الله، رغم ان كان في حس شبابي وحماس والكلام ده، لكن تشوف برضو قد ايه المجتمع ده كان بيتربى على العز، بيتربى على الفخر، بيتربى على معاني يعني ذروة السلام، الجهاد. النهارده الجيل الشباب ده بيتربى عليه، النهارده تلاقيه متزوج ومخلف وعنده اولاد، بيعمل ايه؟ قاعد بلاي ستيشن وقاعد بيلعب ببجي وخناقات وبتاع. لا مرة واحدة كده باحث والغبراء في البيت، وتخش تلاقيه في ايه في ايه في ايه، يقول لك اخد مني الدراع. مين اخد منك الدراع؟ دراعي اللي اخده. بص على دراعاته زي ما انت يا ابني دراعاتك سليمة، يقول لك لا اخد مني دراع بلاي ستيشن. واتنين كبار متجوزين او في جامعة هم اللي بيتكلموا بيتخانقوا الخناقة دي. شفت الهم اللي احنا فيه؟ نسأل الله العفو والعافية، ربنا يهدي شباب المسلمين. المهم قالوا يا رسول الله لا يرون أننا جبناء، والنبي لما يرى من إلحاحهم كاره، متضايق من من القول ده، لأن عارف ما قالوا فلما أبوا ذلك صلى النبي الجمعة بالناس وحثهم ووعظهم، حثهم على الجد والاجتهاد. تظهر انت حاضر خطبة الجمعة والكفار في آخر الليل المدية الشارع بمحوطين الموضوع، فكان طبعا جمعة عظيمة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم حسوا ان النبي، احنا ضغطوا على النبي صلى بالناس العصر وبدأ يحشدهم، ودخل النبي البيت، دخل النبي بيته عشان يبدأ يستعد. فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وقال، ودول طبعا من كبار الأنصار، قال استكرهتم رسول الله، ضغطوا عليه وخلتوه يعمل هو متضايق منه، فردوا الأمر إليه، فتسيبه هو اللي يختار القول. سبحان الله، فخرج النبي وقد لبس الدرع، خلاص استعد، الدرع ده اللي هو يحميه صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل، وتقلد سيفه. فلما شافوا كده ندموا على ما صنعوا، ده معناه ان هو هيقابل هيطلع بره خلاص الموضوع، يعني هو جهز لقتال لقتال الصحراء المفتوح. فقالوا ما كان لنا ان نخالفك فاصنع ما شئت. فقال ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته اي درعه ان يضعها حتى يحكم الله بيننا وبين عدو، بينه وبين عدو، خلاص الامر اتحسم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قرابة 1000 رجل، أول ما قربوا من مكان العدو خلاص داخلين على أبو سفيان والفريق، لأن أبو سفيان كان هو القائد. أول ما قربوا راح مين اللي اتسحب؟ عبد الله بن أبي كبير المنافقين، وخد 300 واحد معاه، وقال أطاعهم وعصاني، وطبعا كان كبير في قومه قبل ما يجي النبي المدينة، قال أطاعهم وعصاني على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. لما شاف الدنيا صحراء وشاف إن 3000 دول يعني هيبحهم عكس اتجاه القبلة، قال لك لا، على ما يقتل أحدنا نفسه ها هنا. فراجع، هو راجع خد بعض الناس اللي شبهه، لكن ضعاف الإيمان مشوا معاه برضه، هما مش منافقين بس مشوا معاه. وده دايما يا جماعة، إن ممكن كان خالد بن الوليد في معركة من معاركه بدأ يحارب مسيلمة الكذاب، وهو بيحارب مسيلمة الكذاب انهزم في البداية كده، المسلمين مش ماشيين، الدنيا مش ماشية معاه. فراح رايح على سعد أمير المؤمنين أمير الجيش آنذاك، قال له ميزنا، لا أنت رايحنا، إحنا كده واضح إن الدنيا مش واضحة، لا أنا معايا أهل بدر ومعايا أحد، إيه اللي بيحصل؟ في ناس أمال تفر. فأتاري إن في ناس كتير مسلمة جديدة من بعد فتح مكة وناس من الأعراب في الجيش. فخالد بن الوليد عمل إيه؟ لما قالوا له ميزنا يا خالد واتناقش مع سعد بن أبي وقاص وكده، راح جايب الأعراب على جنب، قال لهم أنتوا تقفوا فين في الحتة دي واتبعوا لنا القصة، فإن انتصرنا تيجوا، ما انتصرناش الحقوا قومنا وبلغوه، وأنتوا تعالوا الناحية دي. وجاب بقى أهل بدر وأهل العقبة وأحد حطهم في جنب، فانتصروا في نصف يوم، خلص على المعركة. فكرة انك ليه شوف استشعر في 3 جنبك واثنين يعني يمينك وواحد عن يسار، وانت داخل لقيت 1 بلطجي او 10 بلطجية طالعين عليك وانت قوي، فجيت تدخل عليهم، اما جيت تدخل عليهم وقربتهم الثلاثة دول قال لك لا عم ده جامدين قوي وجريوا، انت تقوى ولا تضعف؟ هتضعف. ليه؟ لان اللي كانوا جنبك جريوا رغم ان هم ممكن فعلا ينهزموا معاك، لكن لو انت داخل لوحدك من الاول لا، تدخل مستعينا بالله ومعك عزمك الله سبحانه وتعالى يقويك. المهم خرج النبي مع 1000 واحد، ابن سلول سحب 300. وفي الطريق بقى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يركز ويشوف الجيش ويتابعهم، بدأ يستعرض كده الجيش، اي شاب صغير في السن تحت 15 خلاص لا ده يرجع. وهو قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يرد الشباب الصغير، لا انت استنى، لا ده انت استنى، مش عارف ايه. كان ممن ردهم ثمرة ابن جندب ورافع ابن خديج، شابين صغيرين واقفين في المعركة سنهم كام؟ 14 سنة تقريبا. 14 سنة دول يعني في سنة كام؟ بنتكلم فين؟ في تالتة اعدادي، يعني لسه ما شافش الثانوية، لسه ورور، فده لسه في تالتة اعدادي. فقالوا لا دول يرجعوا. فقيل له يا رسول الله إن رافع رجل رامي. رافع ده يا رسول الله عليه رميه، رميه سهم، لو رمى 10 بيجيب حد الادنى بيجيب 9، فده لو ادينا له بس النبل هيروقنا. فرافع قال له انا رسول الله رامي، فاجازه النبي. لا انت معاك مهاره نحتاجها. فلما جازه سمره يسكت وهما الاثنين اتردوا، فيقول له ايه يا رسول الله مش معنى رافع؟ طبيعي يتقال له ايه ان رافع ده ايه معاه مهاره، فهو برضه هيقدم المهاره بتاعته. قول يا عم اللي عندك. قال يا رسول الله اجزت رافعا؟ انا اسرع رافع، دخلني معاه في معركه دلوقتي اجيبه لمس كتاف. شغل اطفال شباب بس ايه متربيين على العز. فقال النبي اذا ارني وريني. راح دخل على رافع جابه لمس كتاف على الارض. لا انت تيجي، ده دليل على ايه؟ احنا معانا رجاله ممكن ايه يبقى في استثناء. واجازه النبي صلى الله عليه وسلم. بدا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هيقترب من الكفار، هندخل ازاي وهم في مكان مفتوح؟ لو احنا هنقابلهم وطالعين من المدينه كده في العراء هيصطادونا بالنبل، فعاوزين نخش لهم من مكان مره واحده كده فجاه يلاقونا. ففي واحد قال له يا رسول الله في حائط فلان، بستان فلان، ممكن ندخل من وسط الجنينه بتاعته دي وناخدهم من ورا كده نقابلهم ايه من عند جبل احد من الخلف ومحدش خد باله، وده اسمه ابو خيثمه. قال له انا يا رسول الله اسلك بك هذا المكان، تعال ورايا. وبدأوا يتحركوا، وكان البستان ده لراجل منافق اسمه مربع، كان والعياذ بالله أعمى، فلما دخل حس بصوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيقول إيه؟ إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل بستاني، وظل يمسك التراب ويرميه على جيش المسلمين، فابتدر البعض ليقتله، فقال النبي لا تقتلوه فهو أعمى القلب وأعمى البصيرة. فبيجي بعض الناس يقول لك ايه طب معلش يعني مش ده من حقه والبستان بتاعه؟ المصلحه العامه تقدم على مصلحه الفرد. حتى احنا النهارده تلاقي مثلا الدوله عاوزه تتوسع والشارع ضيق جدا واخد حاره واحده بس عربيه رايحه وحاره جايه، طريق الناس بتموت كتير، فيجي يقول لك احنا هنديك مقابل وناخد المكان ده. طب انت لو رفضت تجبرك الدوله بس بالعدل، تديك بعد مكانه وتوسع. تيجي تقول لي ده ظلم، لا هو انت ليك حق، هذا الحق ده يزول مع الحق الايه العام. فهنا مصلحه المسلمين العامه تقدم على مصلحه الفرد، اهم حاجه تقام بعدل وبينه لا مجرد باهواء. وبالفعل مضى النبي صلى الله عليه وسلم وفاجأ القوم. ايه اللي هيحصل بقى اول ما يتفاجئوا؟ هتبدا المعركه ازاي؟ وهل هيحصل مبارزه زي ما حصل في بدر؟ وإلا هينتهي عليه الأمر ده إن شاء الله ده المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.